إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنى لمن نال به الشفاء. مما يكون يوم القيامة الصراط، والصراط في اللغة الطريق، والمراد به هنا الجسر الذي يكون على متن جهنم، وهذا بعد الحساب وبعد الميزان. ينصب الجسر على متن جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يقطف ويلقى في جهنم. وهذا مذكور في قوله تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فلا ينجو إلا المتقون وأما الظالمون فيسقطون في جهنم يتساقطون من فوق الصراط لأنهم ليس لهم أعمال تنقذهم فيسقطون وأما أهل الأعمال الصالحة فينجيهم الله تبارك وتعالى بسالفة الخير التي أسلفوها ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم حوض المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون في الآخرة حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرصات القيامة أي في ساحاتها حوض مسيرته شهر فطوله على مسيرة شهر وكذلك عرضه فحوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طوله شهر وعرضه شهر يصب فيه ميزابان من الجنة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وكيزانه على عدد نجوم السماء من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا فهذا حوض نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الماء يأتي إليه وتأتي الأمة يوم القيامة ترد حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهم من يصرف عن الحوض ولا يتمكن من الشرب وهم المرتدون الذين ارتدوا عن الإسلام والمبتدعة الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه فإنهم يمنعون من الشرب من الحوض يوم القيامة أما أهل الاستقامة وأهل السنة فإنهم يريدون حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويمنع منه المرتد والمبتدع يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رب أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك إنهم ما زالوا مرتدين على أدبارهم فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل نسأل الله الثبات على الحق إنه على كل شيء قدير قال الناظم رحمه الله تعالى فيا هنى لمن نال به الشفاء الهنيء ما أتاك بلا مشقة فيقول أيها الشراب السائغ الهنيء الآتي بلا مشقة أقبل ويا هنى لمن ورده وشرب منه فإنه لا يظمأ بعد ذلك أبدا لأن يوم القيامة فيه عطش شديد في المحشر وأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يردون على حوضه ويشربون منه عنه يذاد المفتري كما ورد ومن نحى سبل السلامة لم يرد يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم المفتري المرتد فهؤلاء وكذلك من أحدث في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه يمنعون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشرب منه إلا المستقيم على الطاعة الذي يلتزم سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يبدل ولم يغير. ومن نحى سبل السلامة، من لزم سبل السلامة وسار عليها لم يرد، يعني لم يدفع ولم يبد عن الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة. كان الشيخ الشارح رحمه الله تعالى قد جعل النظر في حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مباحث. قال رحمه الله تعالى سابعا: وأين يكون الحوض؟ ثم أجاب رحمه الله بقوله: يكون في عرصات القيامة، وكذلك بعد عبور الناس على الصراط، لكن الأهم هو الذي يكون في عرصات القيامة، لأن الناس نالهم عطش وشدة عظيمة، فالشمس تدنو من الرؤوس بمقدار ميل، ويعطشون ويحتاجون إلى هذا الماء حاجة عظيمة. فإياك إياك أن تحرم الورود على هذا الحوض. وقد وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار الحوض إذا صبروا على جور السلطان، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: إنكم ستلقون بعدي أثرة، أي استئثارا عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فهذا وعد منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيرجى لمن صبر على السلطان وعلى جوره أن ينال مثل هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستطرد الشيخ رحمه الله تعالى في بيان قاعدة عظيمة، وأخذ يدلل عليها ويدفع الإشكالات التي ترد على تلك القاعدة. قال: لأننا قد ذكرنا قاعدة، وهي أن الأحكام الشرعية والجزائية لا تتعلق بالشخص بعينه ولكن بوصفه، يعني ليس هناك حكم شرعي أو جزائي معلق بالشخص بعينه لأنه فلان ابن فلان، ولكنه بعمله، والعمل وصف. وهذه القاعدة هي مقتضى عدل الله عز وجل، لأن الله ليس بينه وبين أحد محاباة حتى يمكن أن نقول إنه يحابي أحدا لشخصه. يقول: أنا ربما أعطي شخصا معينا حكما يختص به لشخصه لقرابته مني أو لصداقته إياي وما أشبه ذلك، لكن الرب جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يعطي أحدا حكما خاصا لشخصه أبدا. قال رحمه الله: واسمحوا لنا أن نستطرد في هذه المسألة. فإذا قال قائل: بل قد ورد التخصيص بالحكم الشرعي لعين الشخص، وهو أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه، فإنه لما كان في يوم عيد الأضحى أحب أن يذبح أضحيته مبكرا من أجل أن يأكل هو وأهل بيته، فذبح أضحيته قبل صلاة العيد، فلما جاء وصلى العيد وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. وهذا الحديث في الصحيحين. أبو بردة رضي الله عنه كغيره من الصحابة رضي الله عنهم صرحاء ما سكت وقال: أذبح بدلها، أي يعني ما قال في نفسه وقد سكت: أذبح بدلها أو لا يلزمني أن أضحي هذا العام. قال: يا رسول الله، إني نسكت قبل أن أصلي، يعني وأحببت أن آكل أنا وأهلي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شاتك شات لحم، أي غير مجزئة. قال: يا رسول الله، إن عندي عناقا وهي الأنثى من المعز صغيرة، هي أحب إلينا من شاتين، أفتجزئ عني؟ يعني أن أذبحها الآن بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهم صلاة العيد. قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعده. وهذا في الصحيحين. فهذا الحديث يدل على أن الحكم خصص بأبي بردة بعينه، فأخذ بذلك بعض العلماء وقال إن هذا تخصيص في الحكم الشرعي بعين الرجل، فهذا ينقض القاعدة التي مر تأسيسها. قال: ولكن أبا ذلك الحبر بن تيمية رحمه الله وقال: المراد بقوله بعدك، أي بعد حالك، يعني لن تجزئ عن أحد حاله ليست كحالي، مثل ما تقول للرجل ما بعدك رجل يوفي بالعهد، والمعنى ما بعد وفائك وفاء بالعهد، لأنه وفاء كامل، وإلا فسيوفي أحد بعده في الزمن لا محالة. ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو الحق. ولو جاءنا رجل مثل أبي بردة وذبح شاته قبل الصلاة جاهلا، ثم قال لنا مثل ما قال أبو بردة للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي عناق صغيرة أذبحها بدلا عنها، لو جاءنا لقلنا له نعم لأنه جاهل. فإذا قال قائل: أليس الله قد خص نبيه صلى الله عليه وسلم بخصائص؟ كقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. إذا قال قائل: أليس الله قد خص نبيه صلى الله عليه وسلم بخصائص كما بينت الآية؟ قلنا: بلى، ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم خص لأن اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، أم لأنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والجواب: لأنه رسول الله. إذن خص بوصف لا بعين، فلولا أنه رسول لكان رجلا من بني هاشم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقاعدة الآن أن الأحكام الشرعية والجزائية لا تخصص بالأشخاص بأعينهم ولكن بأوصافهم، وهذا الاستطراد أوجبه قول الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من صبر على جور الأئمة وعلى أثراتهم فإنه يرجى له أن يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله: ونحن نقول يرجى ولا نقول يجزم، لأننا نخشى أن يأتي إنسان ويقول: ومن يتصف بأوصاف الأنصار، يعني حتى ولو صبر فليس كالأنصار. ولكن نقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالصبر، فيرجى لمن صبر أن يكون كالأنصار، أي في الورود على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حوضه. قال ثامنا: هذا الحوض هل هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أو لا؟ يعني هل يوجد يوم القيامة أحواض لغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا حوض إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو الحوض الذي تواترت فيه الأدلة، ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، رؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فهذه من الأمور التي تواترت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودلت عليها الأدلة. ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لكل الخلق، فيكون التابعون له أكثر فيحتاجون إلى ماء يروي ظمأهم. وقال بعض العلماء: بل لكل نبي حوض، ولكن الحوض الأكبر والأعظم والأفضل والأكمل هو حوض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في هذا حديث رواه الترمذي بإسناد لا بأس به، وصححه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة. وهذا القول هو الراجح، أن لكل نبي حوضا، ولكن الحوض الكبير الأعظم الأمثل الأكمل هو حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك للآتي: لهذا الحديث الذي صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا من كمال عدل الله عز وجل، فإن من نهل من شرعهم في الدنيا جزاؤه أن ينهل من أحواض الأنبياء يوم القيامة، لكن من أين تستمد هذه الأحواض لغير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حوض الرسول يصب فيه ميزابال من الكوثر، وأما سائر أحواض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالله أعلم من أين تستمد أحواضهم ما فيها. أما حوض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يستمد من الكوثر. هذا الحوض هل هو واسع أو ضيق؟ جاء في الحديث الصحيح أن طوله شهر وعرضه شهر، وهذا في الصحيحين، فيكون واسعا، لكن أخذ بعض العلماء من ذلك أن الحوض مدور. كيف أخذوا أنه مدور؟ قالوا لأنه لو كان مربعا لكان ما بين الزاويتين أكثر من شهر، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر فإنه لا يتحقق هذا في جميع جهاته إلا إذا كان مدورا. وعلى كل حال إذا كان هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا على العين والرأس، وإن لم يكن مراده فإنه جرى لسان العرب أنهم يقولون الحجرة طولها أربعة أذرع وعرضها أربعة أذرع مع أنها مربعة، فالله أعلم. وهذا هو ما يتعلق بالحوض. وقوله الشفاء، المراد بالشفاء يعني الرية، لأن من شرب منه مرة واحدة فلن يظمأ بعدها أبدا. عنه يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلامة لم يرد. يذاد أي يطرد، والمفتري الكافر كما ورد، أي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يذاد عنه الكافرون، حتى إنه يذاد عنه أناس من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم فيطردون، فيقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا متفق عليه، وهذا في الذين ارتدوا على أدبارهم بعد موت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله ومن نحى، أي ومن سلك سبل السلامة، أي طرقها. وجمع المؤلف السبل مع أن سبيل الشرع واحدة، كما قال الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ومع ذلك قال ومن نحى سبل السلامة، مع أنه لا سبيل إلا الصراط المستقيم وهو سبيل واحدة، ولكن جمعها المصنف رحمه الله في نظمه. والجمع لوجهين: الأول ضرورة الشعر، لأن الشعر يضطر صاحبه إلى ما لا يجوز، كما قال صاحب ملحة الإعراب فهو الحريري والملحة في علم النحو، قال وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، فوصف الشعر بأنه صلف لا يعطيك الحرية في انتقاء الكلمات، بل لا بد أن تأتي بكلمات تكون مستقيمة مع وزن البيت حتى لا ينكسر. فهذا وجه، لأجله جمع السبيل فقال سبل السلامة. والوجه الثاني أنه لم يرد بالسبل عموم الشريعة أو الملة، وإنما أراد بذلك سبل الخيرات، وهي أنواع: صلوات وزكوات وصيام وحج وبر وصلة وحسن خلق وغير ذلك، فهي بهذا الاعتبار تكون سبلا. وسبل السلامة أي السبل التي يحصل بها السلامة من العقوبات في الآخرة. من نحى تلك السبل وهي صراط الله المستقيم لم يرد، أي لا يرد حينئذ عن الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة. فكن مطيعا وقف أي اتبع، والمراد بقفوهم اتباع آثارهم. فكن مطيعا لأوامر الله، ومن أوامر الله التصديق بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم في الكتاب والسنة، فصدق بهذا وأثبته. وأما الكوثر فالكوثر على وزن فوعل، وهو مأخوذ من الكثرة لكن زيدت الواو فيه للمبالغة. والكوثر نهر عظيم في الجنة أعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس لغيره من الأنبياء، وقد ذكره الله عز وجل في قوله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وسمي كوثرا لكثرته وكثرة خيره وبركته وغير ذلك مما تدل عليه المبالغة في كلمة الكوثر. فيجب علينا أن نؤمن به، ويجب أن نؤمن أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهرا في الجنة يسمى الكوثر، أعطاه الله تبارك وتعالى إياه وخصه به وامتن عليه بذكره في القرآن المجيد. وأما الشفاعة فالشفاعة من الشفع، والشفع ضد الفرد، وإن شئت فقل ضد الوتر. قال تعالى: والشفع والوتر والليل إذا يسر. والشفاعة في اللغة ضم شيء إلى آخر ليشفعه بعد أن كان مفردا. وأما في الاصطلاح فإنها التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، فهي التوسط لجلب الخير للغير إما بجلب المنفعة وإما بدفع المضرة. مثال الأول: شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فهذا توسط في جلب خير. ومثال الثاني: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أن يخرج منها، فهذا توسط في دفع ضرر. فالشفاعة إذن التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضر. ولو أنك توسطت لنفسك، أي ذهبت لمن قضى عليك بحبس أو ضرب أو غرامة ودفعت عن نفسك، فهل يسمى شفاعة؟ لا يسمى هذا شفاعة، لأنه ليس للغير، والشفاعة لا تكون إلا للغير. والشفاعة تنقسم إلى شرعية وشركية. فأما الشرعية فهي ما اجتمع فيها ثلاثة شروط: الأول رضا الله عن الشافع، والثاني رضا الله عن المشفوع له، والثالث إذن الله بالشفاعة. فهذه ثلاثة شروط. ودليل ذلك قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فمن شفع بغير إذن الله فإنه لا تنفعه الشفاعة، وليست شفاعة شرعية، بل لا بد من إذن الله تبارك وتعالى بالشفاعة. وأما رضاه تعالى عن المشفوع له فدليله قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن رضيه الله عز وجل. ودليل رضا الله عن الشافع قوله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فلا بد من الثلاثة الشروط لتكون الشفاعة شرعية: رضا الله عن الشافع، ورضا الله عن المشفوع له، وإذن الله تبارك وتعالى بالشفاعة. فهذه ثلاثة شروط. النوع الثاني من نوع الشفاعة: الشفاعة الشركية، وهي ما يعتقده المشركون في آلهتهم، حيث يتقربون إلى هذه الآلهة بالقرابين ويدعون أن تلك الآلهة تشفع لهم عند الله تبارك وتعالى وليست بنافعة لهم، لأن الله لا يمكن أن يأذن لها لأنها ممن يكرهه الله ولا يرتضيه. فالذين يعبدون عيسى ليشفع لهم لا يمكن أن يشفع عيسى لهم، لأن الله لا يمكنه أن يشفع حسب خبره عز وجل، حيث إن هؤلاء الذين يعبدون عيسى لا يرضاهم الله، وعيسى لا يرضى ذلك منهم. ولكن هؤلاء المشفوع لهم لا يرضاهم الله عز وجل، فلا يمكن أن تتحقق الشفاعة لأنهم مشركون، ولأن الله تبارك وتعالى لا يحب الآلهة التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. فإذا عبدوا عيسى عليه السلام فإن عيسى عليه السلام لا يحب ذلك ولا يرضاه، بل إنه يرده عليه، ولا يأذن الله تبارك وتعالى له في الشفاعة فيه. وهذه الشفاعة شفاعة شركية، هي شفاعة تنزلا مع هؤلاء الذين قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وإلا فهي في الحقيقة شرك، لأنهم يعبدون هذه الأصنام ويدعون أنها تشفع لهم. الشفاعة الشرعية تنقسم إلى أقسام، أو إن شئت فقل إلى قسمين: إلى عامة وخاصة. فالخاصة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن يقضى بينهم، والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. هذه خاصة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. وشفاعة ثالثة أخص، وهي شفاعته لعمه أبي طالب حتى خفف عنه العذاب. فهذه ثلاثة أنواع من الشفاعات خاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الأولى الشفاعة العظمى، والثانية الشفاعة في أهل الجنة، والثالثة شفاعة أخص، وهي شفاعته في عمه أبي طالب كي يخفف الله تبارك وتعالى عنه العذاب في النار. أما الشفاعة العظمى فهي أن الناس يوم القيامة يقفون في موقف عظيم وفي كرب هائل، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، ويبلغ منهم العرق على حسب الأعمال كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتدنو الشمس من الرؤوس. والله تبارك وتعالى عندما يرى هذا منهم لا يستطيع أحد منهم أن يشفع عند الله تبارك وتعالى. وأما هم فيقولون لا أحد يشفع لنا عند الله تبارك وتعالى سوى الأنبياء وسوى الرسل، يذهبون إلى آدم عليه السلام لأنه أبو البشر فيعتذر عليه السلام، ثم يذهبون إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فلا يعتذر، ولكن يعلم أن للشفاعة من هو أولى بها منه، وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت العرش، ويحمد الله تبارك وتعالى بمحامد يفتح الله عليه بها في ذلك الموقف، ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه في أن يشفع، فيؤذن له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقبل الله تبارك وتعالى شفاعته، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف لكي يقضي الله تبارك وتعالى بينهم. فهذه هي الشفاعة العظمى التي يغبط عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتي الله جل وعلا للقضاء بين أهل الموقف. وهذا الذي هو الشفاعة العظمى والمقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم دلت عليه النصوص الصحيحة التي أخرجها العلماء في دواوين السنة. فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي عامة لكل الخلق، وهي داخلة في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأن هذا المقام يحمده فيه كل الناس، حيث إن الأنبياء قبله اعتذروا فصار الحمد له صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم. الشفاعة الثانية أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وجدوا أبواب الجنة مغلقة لحكمة يريدها الله عز وجل، ومن الحكمة أنهم يقفون هناك فيقتص لبعضهم من بعض قصاصا يراد به زوال أثر ما كان في قلوبهم فيما بينهم، فإذا هربوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة بعد أن يشفع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يشفع في أن يفتح باب الجنة فيدخل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول آخذ بحلق الجنة صلى الله عليه وسلم، فإذا قال خزانها من؟ قال محمد، فيقال بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وآله وسلم. الشفاعة الثالثة مما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي شفاعة أخص من ذلك كله، وهي شفاعته في عمه أبي طالب، فإنه شفع إلى الله تبارك وتعالى أن يخفف عنه العذاب، فأذن الله تبارك وتعالى له في ذلك وخفف عن أبي طالب، فهو في ضحضاح من النار، في رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، وهو أهون أهل النار عذابا، وهو يعتقد أنه أشد أهل النار عذابا. فنسأل الله السلامة والعافية. وحديث شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمه أبي طالب رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين. وكان قد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن عمك كان يدفع عنك، فهل نفعه ذلك بشيء؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يشفع عند ربنا تبارك وتعالى في تخفيف العذاب عنه، حتى يكون له نعلان من نار يغلي منهما دماغه، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشفاعات إذن شفاعة عامة وشفاعة خاصة وشفاعة أخص. العامة يشفع في أهل الموقف عامة أن يقضى بينهم، والتي هي أخص منها يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، والثالثة أخص من ذلك يشفع لعمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب. ولماذا كانت شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب خاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا لا يقال إنه لو وجد الآن رجل يذود عن الإسلام وهو كافر فإنه يشفع له، أو لماذا لا يشفع له؟ والجواب لأن الشفاعة للمشرك لا تمكن، لأن من شروط الشفاعة أن يرضى الله عن المشفوع له، إلا في هذه المسألة خاصة وهي ما يتعلق بأبي طالب. وهذه المسألة ليست شفاعة كاملة، فليست شفاعة أن يخرج أبو طالب من النار، بل هي شفاعة أن يخفف عنه في النار. هل لخروج هذا عن سائر الشفاعات من حكمة؟ لأنه قد قرر أن الأحكام الشرعية والأحكام الجزائية لا يمكن أن تخصص لشخص بعينه، إنما تخصص للشخص بوصفه. فهل لهذا التخصيص هاهنا من حكمة؟ والجواب نعم، فهي شكر له على ما قدم من حماية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والذب عنه، فهو مصدق للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفاته شيء عظيم وهو القبول والإذعان، وإلا فهو مصدق يعلن التصديق على الملأ أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صادق فيما بلغ عن ربه، لكنه لم يقبل أن يتلفظ بكلمة التوحيد ولم يذعن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فإنها ثابتة للمصطفى فغيره من كل أرباب الوفا. فإنها أي فالشفاعة ثابتة للمصطفى، والمراد بالمصطفى هنا مصطفى معين وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فهناك أناس مصطفون سوى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن المراد بالمصطفى هنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو عام أريد به الخاص. فإنها ثابتة للمصطفى كغيره، أي كغير الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، من كل أرباب، والأرباب جمع رب بمعنى صاحب، من كل أرباب الوفا، من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسل وهم أعلم العلماء من البشر، والأبرار، الأبرار جمع بر وهو القائم بحق الله وحق العباد على الوجه الأكمل بقدر المستطاع. وقوله خصت بذي الأنوار أي بصاحب الأنوار، يعني سوى الشفاعة التي خصت بصاحب الأنوار وهو محمد المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والتي خصت بذي الأنوار هي الثلاث التي ذكرت قبل: الشفاعة العظمى، والشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، والشفاعة لأبي طالب في أن يخفف عنه العذاب. فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيبقى الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وفي من استحق النار أن لا يدخلها. يعني شفاعتين: أولا الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وهذه الشفاعة عامة، يعني لا تختص بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكل من رضيه الله يشفع، لكن بإذن الله في من دخل النار أن يخرج منها، وهم أهل الكبائر من هذه الأمة ومن غير هذه الأمة، يدخلون النار بكبائرهم، ولكن يأذن الله عز وجل لمن شاء من خلقه إكراما له ورحمة بالمشفوع له أن يشفع فيه. وقوله وهم أهل الكبائر من هذه الأمة ومن غير هذه الأمة، يعني بذلك قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما بعد بعثته صلى الله عليه وآله وسلم فقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع به، يعني بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. وأما في حال ما قبل البعثة فإن من كان متبعا لمن أرسله الله تبارك وتعالى من الأنبياء ووقع في كبيرة من الكبائر فهو كأهل الكبائر من هذه الأمة، بشرط أن يكون مؤمنا بالنبي الذي أرسل إليه. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس لأحد أن يبقى على دين سوى دين النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولهذا كانت الشفاعة في الحقيقة تتضمن شيئين: إكراما للشافع بقبول شفاعته، وتتضمن رحمة المشفوع له بإخراجه من محنته. فيأذن الله عز وجل لمن شاء من خلقه من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام والأنبياء والعلماء والصالحين أن يشفعوا في من شاء الله أن يشفعوا فيه أن يخرج من النار، فيخرجون من النار بعد أن كانوا حمما، أي صاروا فحما، يخرجون من النار. وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج، لأنهم يقولون من دخل النار فإنه لا يخرج منها، لأنه لا يدخلها إلا صاحب كبيرة، والكبيرة عندهم توجب الخلود في النار. فهذا رأي الخوارج والمعتزلة، والخوارج أشد من المعتزلة، لأن الخوارج يرون أنه لا يخرج من النار وأنه كافر، والمعتزلة فيهم شبه من المنافقين، يقولون لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، لكنه مخلد في النار. فاتفق المعتزلة والخوارج على الجزاء الأخروي وهو الخلود في النار، واختلفوا في الحكم الدنيوي. الخوارج قالوا هو كافر حلال الدم حلال المال، ولذلك قاتلوا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم، والعجيب أنهم قاتلوا المؤمنين ولم يقاتلوا الكافرين، لأن المؤمنين عندهم مرتدون، والمرتد في زعمهم أعظم من الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي يمكن إقراره بالجزية والمرتد لا يمكن إقراره بالجزية. فلهذا قالوا نقاتل هؤلاء المرتدين، فمن زنى عندهم فإنه كافر يحل قتله ولو كان بكرا، ومن عق والديه حل عندهم قتله، ومن اغتاب الناس وكان ذلك عندهم كبيرة حل قتله. ولو طبق هذا الرأي في الغيبة يقول الشيخ رحمه الله ما بقي إلا 5% من الناس أو 1%، يعني لعموم تورط الناس في الغيبة، وهي عند الخوارج من كبائر الإثم، ومن وقع فيها فقد كفر، فإن مات من غير توبة فهو خالد في النار. فلو طبق هذا يقول الشيخ ما نجا إلا 1%. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. على كل حال، هذا النوع من الشفاعة وهو الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، هذا معدوم عند المعتزلة والخوارج، لأنه عندهم خالد في النار ولا يمكن أن يخرج منها. لكن اختلفوا في الحكم الدنيوي، فالمعتزلة قالوا نحن أهل العدل، نخرجه من الإسلام ولا ندخله في الكفر، والخوارج قالوا نحن أهل الصراحة، نخرجه من الإسلام وندخله في الكفر. لأنه ليس هناك وسط بين الإسلام والكفر، والمنزلة بين المنزلتين بدعة في دين الله منكرة، وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يقل ومنكم في منزلة بين المنزلتين، فالمنزلة بين المنزلتين بدعة عند الخوارج. وأما تكفير المسلمين بغير موجب وقتلهم واستحلال دمائهم وأموالهم فليس بشيء عندهم، وهو حلال محض، لا شيء من الإثم يلحق فاعله. الخوارج صرحاء، لأنهم قالوا إما مؤمن وإما كافر، وكلا الطريقين ضلال والعياذ بالله تعالى. والصواب ما عليه أهل السنة أن هذا الصنف من الناس يمكن أن يشفع فيه وأن يخرج من النار. وبقي الآن من استحق النار من عصاة المؤمنين أن لا يدخلها، فهذه أثبتها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، قال: ولكنني إلى الآن لم أجد لها دليلا صريحا، ولكن ربما يستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. والحديث حديث صحيح أخرجه أحمد ومسلم، لكن هذا في الدنيا. قال: وأنا أريد في يوم القيامة أن يشفع أحد في قوم استحقوا النار قبل أن يدخلوها. هنالك أيضا شفاعة ذكرت، وهي الشفاعة في أهل الجنة أن يرقيهم وأن يعليهم الله تبارك وتعالى درجات. الخلاصة الآن أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شرعية وشركية. الشرعية تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة، فالعامة لجميع الخلق الصالحين، والخاصة للنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. والخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أنواع: الشفاعة العظمى، والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، والشفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب في النار. والشفاعة العامة نوعان: الأولى في من دخل النار أن يخرج منها، والثانية في من استحقها أن لا يدخلها. والشفاعة الشركية هي ما ادعاه المشركون في آلهتهم، حيث قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذه الشفاعة ليست مقبولة، لأن من شرط الشفاعة أن يرضى الله عن الشافع وعن المشفوع له. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.